دموعي أنا سهران على دموعي أنا سهران أنا أجي اسمك الرحمن وعذب روحي على الماضي وعذب روحي على الماضي وانده واطلب الغفران ومهما كان أنا إنسان مليش معصوم عن العصيان على دموعي أنا سهران سهرت الليل مع نفسي ما بين أملي وبين يأسي دموع الخوف بتسقي